مش شهيد. إن كنت راضي بالرصاص حتم الشهيد، لو كنت زعلان من القصاص شدوا الجثث من القبور وطلعوها وسط المحاكم، يلا روحوا جرجروها. والتهمة ايه غلط في حضرة قرقوش؟ ان كان مشير او كان شاويش هدد امان مجلس جبان للثورة يا ما باعوا خان. السلطة كان رافض فسدها وسط الشوارع قلع عيوبها، طلعت رصاصة غدر فيه تقتل أمل طور عليه. يمكن غلط، يمكن غلط لما قال أنا مصري حر هعيش في نور واسيب الدل. صخر الدم للحرية مهر، وإن كنت للظلم أسير شايف لكن هتعيش ضرير. حكم الشهيد